بعمل الصالحات وترك المنكرات، وبالإقبال مخلصا على رب الأرض والسماوات، وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهو الجنة دار النعيم المقيم والخلد الذي لا يحول ولا يزول، والقرب من الله رب العالمين. ثم بين الله رب العالمين أن رزقه غير مدفوع، وأن ما أراده الله رب العالمين فهو واقع وكائن لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وهو على كل شيء قدير. كلا نمد، فما أراده الله رب العالمين من فضل برزق بصحة بعافية بعطاء في الدنيا لواحد من هذين الفريقين فلا راد لأمر الله رب العالمين فيه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يأمر الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينظر إلى حال الناس في الحياة، وكيف فضل الله رب العالمين واحدا على واحد في أمر الرزق وأمور العطاء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ثم خذ قياسك يا محمد، وكذلك يفعل العقلاء من أمتك إلى يوم يبعثون، إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها. يأمر الله رب العالمين العقلاء تبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتأملوا في حال الخلق مع تفضيل الله رب العالمين في العطاء بعضهم على بعض. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ومننا على هذا بالعطاء وبالجاه وبالمال وبالولد وبالسيادة، ثم حرمنا الآخر من ذلك أو من بعضه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. ثم خذ قياسك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليفعل العقلاء من أمتك مثل صنيعك، وللآخرة أكبر درجات بعظم ما يعطي الله رب العالمين للمقربين في درجات النعيم، وفي النعيم المقيم في جنة الخلد ونعم القرار. وأكبر تفضيلا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. إن الله رب العالمين بين في هذه الآيات الكريمات أنه ليس هناك في الحياة سوى هاتين النيتين، إما أن تكون مريدا للآخرة، وإما أن تكون مريدا للدنيا، إما أن تكون عاملا للعاجلة، وإما أن تكون عاملا للآجلة، وليس سوى هذين من ثالث، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأسيسا على ما أتى إليه من الوحي الأغر في كتاب الله رب العالمين، ثم ما أتاه من الوحي الأغر بيانا بسنة يأتي بها الوحي من عند الله رب العالمين. أخرج الترمذي عن أنس بسند فيه مقال، ولكن الحديث يتقوى بشواهد ترفعه إلى درجة الحسن إن شاء الله رب العالمين، عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. انظر إلى قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الجليل: من كانت الآخرة همه، بهذا التقديم بفضل الله رب العالمين فقدم الآخرة على الهم لقصرها عليه. من كانت الآخرة همه جمع الله رب العالمين عليه شمله، فلم يتبدد في أودية الأفكار بخزعبلات التصورات وقمامة تلك الزبالات التي تتأتى من نفايات أفكار وتصورات البشر. جمع الله عليه شمله وجعل الله غناه في قلبه، فلم يجد مس الفقر يعضه بنابه أبدا، لا واقعا ولا تصورا وخيالا، لا حالا ولا مآلا، وجعل غناه في قلبه. ثم انظر إلى العطاء الذي يعطيه الله رب العالمين من كان كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأتته الدنيا وهي راغمة مسوقة بصياط القدر من أجل أن تجثو على ركبتيها بين يديه، يأخذ منها ما يشاء ويدع منها ما يشاء. إلا أن ما تقدم من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث ذاته يدل على أن من جعل الآخرة همه لا يلتفت إلى أمر الدنيا، لأن الله رب العالمين جعل غناه في قلبه. ومن كان غنيا بغنى القلب وكان ثريا بثراء الروح، من كان كذلك فإنه لا يلتفت إلى شيء من عرض الدنيا. ثم انظر إلى الصورة المقابلة يجعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإزاء الصورة الأولى قائمة بحيالها، حتى يتردد النظر بين هذين الأمرين، بين رجل قد استوى على قدميه صحيحا معافى كما خلقه الله رب العالمين بسواء الإنسان الصحيح، قائما بغنى القلب، ثم لا يجد مس الفقر، فالدنيا جاثية على ركبتيها بين يديه مسوقة بصياط القدر حتى تأتي إليه. وأتته الدنيا وهي راغمة. ثم انظر إلى قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الرجل السوي الذي جعل الآخرة همه، وكيف جمع الله عليه شمله. لا تجد فيه وأنت تنظر إلى الصورة التي ترسمها كلمات حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشخصة بالكلمات صوتا وسورة ولونا، يتبدى هاهنا زاهيا عميقا نفاذا، يعمل في الروح عمله وينفذ إلى الروح بنفاذه. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ملموم الشمل هذا كيف قام صحيحا بنظرة الإيمان، لا تجد عليه أثرا من قلق ولا أثارة من اضطراب ولا من طغيان هموم الدنيا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الآخر: من جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن جعل الدنيا همه بدد الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، ولم يبال الله تعالى في أي أوديتها، أي أودية الدنيا هلك، لأنه ليس له من قيمة عند الله رب العالمين. انظر إلى الصورة التي رسمتها كلمات حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ملموم الشمل الذي لم الله رب العالمين عليه شمله سويا صحيحا تراه، سوي القلب سوي الروح نقي الضمير صافي الوجدان، ثم انقل البصر إلى الصورة المقابلة التي رسمتها كلمات حديث النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن جعل الدنيا همه فرق الله رب العالمين شمله، فهو صاحب شمل مبدد. فهذا رجل قد مزق مزقا، إنما تلفقها أي تلك المزق إلى بعضها خيوط من خيوط الوهم، فهي لا تقوم على ساق. ثم إنها ليس لها في حقيقة الأمر من قرار، فهذا وجدان من اضطراب ووجدان من قلق. فهذا رجل مبدد الشمل، بدد الله رب العالمين عليه شمله. ثم انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصورتين معا: أما ملموم الشمل فغناه في قلبه، وأما مبدد الشمل ففقره بين عينيه. أينما وجه بصره وجد الفقر بين يديه، وإن كان من أثرى أثرياء الدنيا قط، لأن الله رب العالمين جعل فقره بين عينيه. والغنى في الحقيقة هو الفقر لله رب العالمين، والفقر في الحقيقة هو الاستغناء عن الله رب العالمين. وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله رب العالمين له، كما قال الله رب العالمين: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما نشاء أي ما يشاءه الله رب العالمين، لا ما يشاءه المريد. ثم قال الله رب العالمين: لمن نريد لا لمن يريد. فالأمر في المنتهى لله رب العالمين. عباد الله، إن الدنيا مبنية على هذين الطريقين: إما طريق يفضي إلى الجنة بفضل الله رب العالمين بمريد للآخرة لا تعدو عيناه عنها بحال أبدا، وإما مريد للدنيا فهو مقصور عليها وحكر لديها وقائم بإزائها، لا يحول عن طريقها ولا يزول. إن الإمام العظيم أحمد بن حنبل رحمة الله رب العالمين عليه يذكر في كتاب الزهد أنه قد أصابت بني إسرائيل جائحة ووقع عليهم بلاء، فخرجوا مخرجا، يعني خرجوا إلى الصعيد إلى الأرض المستوية يجأرون إلى الله رب العالمين بالدعاء، يستسقون الله رب العالمين القطرة ويسألون الله رب العالمين أن يرفع البلاء. أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله رب العالمين إلى نبيهم أن أخبرهم أن قد خرجتم إلي بأبدان نجسة، ورفعتم إلي أكفا قد لوثتموها بسفك الدماء وملأتم بها البيوت من الحرام. الآن وقد اشتد غضبي عليكم، الآن وقد اشتد غضبي عليكم، ولن تزدادوا مني إلا بعدا. انظر إلى قول ربك جل وعلا في هذا الوحي الشريف إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل وقد خرجوا إلى الصعيد يجأرون بالدعاء إلى رب الأرض والسماوات في حال اضطرار بقلوب ملوثة بالآثام وأكف لوثت بالدماء التي سفكت بغير وجه حق. ثم إنها امتدت إلى الحرام، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا فيما أخرجه الشيخان عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المرسلين ثم أمر المؤمنين، فيقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم قال الله رب العالمين للمؤمنين يأمرهم تبارك وتعالى أن كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر الله رب العالمين المؤمنين بما أمر به المرسلين، فلم يجعل للمرسلين عليهم من مزية في أمر التكليف، بل إن الأمر يقوم على أنه كلما اشتد الصلاح وكلما زاد العلم كلما عظمت المسؤولية وفدح الخطب، إذا لم يلتزم الإنسان الذي علمه الله رب العالمين والذي رفعه الله رب العالمين بالعلم، علم الوحيين الشريفين، إن لم يلتزم بهذا العلم الذي علمه الله رب العالمين إياه. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال الله رب العالمين للمرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فيقول العلماء عليهم الرحمة: إنه لا يمكن أن تصل إلى عمل صالح إلا بأكل حلال، لأن الله رب العالمين قدم الأمر بأكل الطيبات على الأمر بالعمل الصالح، مع أن الإنسان إذا ما أكل من الطيبات وإذا ما توسل بعمل في الحياة للتحصل على الطيبات فلا يمكن أن يكون ذلك إلا مبنيا على عمل صالح، بل هو عمل صالح. تحصيل الإنسان للطيبات وبعد الإنسان عن كل ما لم يحله الله رب العالمين هذا في حد ذاته عمل صالح. ومع ذلك يقول العلماء إنه لا يمكن أن تتقوى على العمل الصالح ولا يمكن أن يفتح لك فيه فتحا مباركا ولا فتحا يسيرا إلا إذا كنت آتيا بأكل الطيبات، كما أمر الله رب العالمين المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ويقول الله رب العالمين آمرا المؤمنين: كلوا من طيبات ما رزقناكم. فلم يحل الله رب العالمين الخبائث لأحد، ولم يجعل الله رب العالمين الحرام مبذولا لأحد، بل كف الله رب العالمين الأيدي عن الحرام، ومنع الله رب العالمين المرسلين كما منع المؤمنين من ذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ورعه يدخل بيته فيجد التمرة على فراشه فيرفعها إلى فيه، ثم يخشى أن تكون من تمر الصدقة وهو لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم، فيلقيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه مراحل إذا ما تأملت فيها وجدت الآتي بفضل الله رب العالمين: يدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيته، ثم يدلف من بيته إلى فراشه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا مدخل من بعد مدخل. ثم يستوي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فراشه فيجد تمرة مسقوطة على الفراش. المتأمل الجدير بأن يسمى متأملا حقا عليه أن يعلم أنه لا يمكن بحال أن يصل أمر فيه شبهة إلى فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تزوج جويرية بنت أبي سفيان رضوان الله عليهما وزوجه إياها بالعقد ملك الحبشة النجاشي رحمة الله رب العالمين عليه ورضوانه، ثم إنها بعد ذلك حصلت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرتها في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جاء بعد حين أبو سفيان من أجل أن يكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسرى بدر، ودخل فجلس على فراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ابنته، عند بنت أبي سفيان، أراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فطوت الفراش ومنعت أباها أن يجلس عليه، فقال: يا ابنتي أرغبت بي عنه أم رغبت به عني؟ يعني أتجلينني وترفعين قدري وتعظمين من شأني حتى أنك لا ترضين لي أن أجلس على فراش محمد لعظم شأني وارتفاع قدري، أم أني قد همت عليك وسقطت من نظارك ففراش محمد لا أستأهل أن أطع عليه بقدمي، بل لا أستأهل أن أجعل عليه جبهتي. يقول يا ابنتي، أرغبت به أي بالفراش عني أم رغبت به عنه أي عن الفراش؟ قالت يا أبت، أعطته حقه رضوان الله عليها، قالت يا أبت إنك رجل مشرك نجس دنس، وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان لك أن تجلس عليه أبدا. ما زاد أبو سفيان في حكمته المعهودة إلا أن قال لها: والله يا ابنتي لقد أصابك بعدي شر، رضي الله رب العالمين عنها وعنه. ثم انظر إلى هذا الأمر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول بيته ثم وجدانه التمرة المسقوطة على فراشه. كيف يمكن أن يتصور الإنسان أن يصل شيء لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جوعه يرفعها إلى فيه؟ وهذه مرحلة لاحقة أيضا يأخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه مرحلة ثم يرفعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى فيه، فهذه مرحلة ثم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا لعلها أن تكون من تمر الصدقة، وعندئذ يلقيها من فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، أشعث أغبر من شدة ما يجد من عناء السفر ومن تعبه ونصبه على السواء. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه: يطيل السفر. وإنه كما هو معلوم أن المرأة إذا ما كان في سفر فدعاؤه مستجاب، لأن من مواطن قبول الدعاء هذا الموطن الذي فيه من العناء ما فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السفر قطعة من العذاب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حال هذا الرجل: أشعث أغبر يطيل السفر يديم السفر، يلقى العناء، يجد المشقة، يخرج عن مألوفه وعاداته، يرفع يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلقا على حال هذا الرجل الذي يبدو الآن شاخصا أمام ناظريك كأنما تتملى فيه وتنظر في أطوائه ونواحيه وتقع عيناك على كل موطن فيه، بعدما صورته لك كلمات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصوت وبهذا اللون الشاخص في شعته وفي غبرته، ثم بالحركة برفع يديه إلى السماء مع العناء وبصوته الذي يقول به: يا ربي يا ربي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومطعمه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. إن الرجل إذا خرج إلى الحج بنفقة حرام عليه أن يحصلها من الوجه الذي حصلها منه، ما قال لبيك إلا قيل له: لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. إن الله رب العالمين جعلهما طريقين لا ثالث لهما: طريق الآخرة باستواء الهم ولم الشمل وغنى القلب، ثم دنيا راغمة تحت الأقدام ليست غنى ماديا ظاهرا فحسب، وإنما هي على الوسع بوسع القلب، وإن كانت من التضييق بالغاية كما كان الشأن بالاختيار مع النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فهذا طريق، وأما الطريق الآخر فدنس النجس فيه من العناء ومن المشقة ما فيه، وفيه من تحصيل لذات ظاهرات ما ينقضي بقول القائل: يا لها من لذة ذهبت بلذتها وبقيت تبعتها واستمرت حسرتها. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، وأن يعفو عنا بمنه وجوده وكرمه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العجز والكيس، والكيس ضد العجز بداهة كما هو معلوم من غير تفسير ولا شرح ولا تأويل، العجز والكيس أمران واقعان في دنيا الله رب العالمين. فمن كيس يرقب الآخرة ويسعى لها سعيها وهو مؤمن، وأيضا في أمور الدنيا حازم هو في أمره، فإذا أراد غاية توسل إليها بوسيلتها، فإذا أراد سفرا ببعد مشقة أعد العدة وأعد الزاد بل وأعد الرفيق. وأما الآخر فعاجز مضياع لفرصته، فإذا ما مضى أمر عاتب القدر، وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا مضى أمر عاتب القدر، وهيهات هيهات. فإما عجز وإما كيس. وأما العاجز في أمور الدنيا فإنه إذا أراد سفرا مع بعد المشقة فإنه لا يعد العدة ولا يأخذ بإعداد الزاد ولا بتلمس الرفيق ولا الطريق، وإنما يلقي بنفسه في متاهة عمياء وفي ضلالة جرداء وفي أودية صلعاء من كل ما فيه الرشد ومن كل ما يمكن أن يكون بصيصا من أمل يهدي إلى نور سبيل مستقر بفضل الله رب العالمين. عاجز وكيس في أمور الدنيا أمر واقع يلحظه الملاحظ ويتأمل فيه المتأمل، في أمور طلب العلم في مدارس تلاميذ وطلاب يقبلون عليه، فمن عاجز لا يجد حيلة وقد بذلت له الوسيلة، ومن كيس قد استعد للأمر بأهبته وأعد له عدته، ثم يحصل بعد ذلك من النتائج ما يروق وما يتأمل فيه المتأمل، كأنما هو معجزة من معجزات الله رب العالمين. عاجز وكيس، وكذلك الشأن والأمر في أمور الدنيا والآخرة في أصل الوجود. أنت وجدت لغاية، والله رب العالمين هو العليم الحكيم، ثم هداك النجدين، فهذا طريق الآخرة الموصوف وهذا طريق الدنيا المألوف المعروف، وأنت على رأس الطريق، فإما أن تسير في هذا وإما أن تسلك ذاك. فإن سرت في طريق الآخرة فالتأييد من الله رب العالمين، وأعلم أنه ما احتاج تقي قط، وأن الأمر إنما يتأتى على قدر بعدنا نحن من الله رب العالمين، وما من أمر يصيبك إلا بذنب أذنبته، وما يعفو عنه الله رب العالمين هو أكثر من أن يحيط به محيط، وذلك من فضل الله رب العالمين. هما طريقان لا ثالث لهما، وأنت على رأس هذين الطريقين، فاختر لنفسك ما يحلو، فاختر لنفسك ما يحلو، كما قال الله رب العالمين: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة سبحانه. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت على رأس طريقك، إما أن تسير في طريق الآخرة الموصوف في كتاب الله رب العالمين، وإما أن تسلك السبيل المألوف فتخوض مع الخائضين ثم تقبل على رب العالمين، فيقفك الله رب العالمين بين يديه ثم يحاسبك على الصغير والكبير. واعلم أن الإنسان إذا ما تورطت الذنوب فإنه معاقب عليها دنيا وآخرة. ولا تغترن بذنب أسلفته ثم نسيته، فإنه مسطور عند الله رب العالمين مسطور. ثم إن الله رب العالمين قد يعجله في الدنيا، والإنسان يغتر بأن الله رب العالمين قد أسبل عليه الستر وجر عليه ذيول ستره الكريم الجميل، وعند ذلك يظن أن هذا الذنب قد مضى إلى غير عائدة، ثم إنه بعد ذلك لن يواقعه أو يواقعه، وهو بعد ذلك قد نسيه فأصبح نسيا منسيا، مع أنه معاقب عليه لا محالة في الدنيا وفي الآخرة. فإن من آثار المعاصي والذنوب لمن يختار الطريق الثاني طريق الدنيا ويجعل الآخرة وراء ظهره ودبر أذنيه بل تحت مراطئ قدميه ويمضي موليا، لابد أن يجد أثر المعاصي والذنوب لا محالة في الدنيا قبل الآخرة. وبالله عليك قل لي ماذا يجد من فقد الله رب العالمين، وكيف تحلو الحياة، وكيف يمكن أن يكون فيها شيء من دهجة وهي مبتوتة الصلة مقطوعة الأوصال بالله رب العالمين؟ بالله عليك قل لي كيف يمكن أن يحيا الإنسان وهو مبتوت الاتصال بربه الذي خلقه والذي رزقه والذي يعطيه الحياة والذي من عليه بالوجود، والذي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعائه العظيم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك في قبضتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. قل لي بالله عليك كيف يمكن أن تحلو الحياة والمرء كذلك في قبضة الله رب العالمين وهو في غفلة عن هذا الأمر لا يلتفت إليه؟ والله رب العالمين كما يقول في محكم التنزيل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، كما يقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن الله رب العالمين لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن الله رب العالمين جعلهما طريقين لا ثالث لهما، فاختر لنفسك عبد الله ما يحلو وأنت على رأس السبيل وأمرك بيدك. نسأل الله رب العالمين الهداية إلى الرشاد بمنته وجوده وكرمه، وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك دوام العافية وتمام العافية وكمال العافية. اللهم إنا نسألك دوام الغنى عن الناس، نسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم افتح لدعائنا أبواب السماوات. اللهم لا تجعلنا أهون الداعين لك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعانا، استجب دعانا، اللهم رد شاردنا، اللهم رد شاردنا، رد شاردنا، واهد عاصينا، اللهم اهد عاصينا، اللهم اهد عاصينا، اللهم اهد عاصينا، ورد شاردنا، اللهم رد شاردنا، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم تقبلنا بقبول حسن، إذ إنه إن رددتنا فلم يقبلنا أحد، بضاعة مزجات نحن، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنه لا صبر لنا على مس النار، فأجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، وبيض وجوهنا، واهد قلوبنا، وأصلح بالنا، وأعلي درجاتنا، اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، اللهم إنا نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم من علينا بالإخلاص، من علينا بالإخلاص، من علينا بالإخلاص، اللهم أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، اللهم أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وطهر جوارحنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر أعيننا من الخيانة، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، اهدنا واهد آبائنا، اهدنا واهد أمهاتنا، ارحمنا وارحم آبائنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد أبناءنا، اهدنا واهد بناتنا، اهدنا واهد إخواننا، اهدنا واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا أرحم الراحمين، اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين، نسألك حلاوة اليقين، نسألك حلاوة اليقين، نسألك حلاوة اليقين، اللهم ارفع عن أعيننا الغشاوة، ارفع عن أعيننا الغشاوة، ارفع عن أعيننا الغشاوة، اللهم ارفع عن أعيننا الغشاوة، اللهم ارفع عن أعيننا الغشاوة، اللهم أخرج قلوبنا من غلافها يا أرحم الراحمين، حتى تبصر بنورك يا رحمن يا رحيم، اللهم أطعمنا من الحلال وارزقنا بغير حساب رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، يا أكرم الأكرمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا رفيع الدرجات، يا ذا العرش، يا قابل التوب وغافر الذنب، يا الله يا الله يا الله، اللهم لا تصرفنا منها هنا إلا بذنب مغفور، إلا بذنب مغفور وسعي مشكور، وسعي مشكور وزيادة في الحال وفي المال يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقم الصلاة. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ويقول الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه: إلى الله أشكو عجز الثقة وجلد الفاجر. يقول الإمام علي: إلى الله أشكو عجز الثقة وجلد الفاجر. يهون على الإنسان أن ينفق في معاصي الله رب العالمين ما يهون، فإذا وصل الأمر إلى الأمر الذي يبقى ولا يفنى ولا يبلى قبضت اليد وأمسكت النفس وشح القلب والضمير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للمساهمة في إتمام هذا المسجد بتوسعته ومرافقه ومشروعات الجمعية الشرعية الملحقة به من كفالة الطفل اليتيم وما يتعلق بأمور أمهات الأيتام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك بمنه وجوده وكرمه، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.